فك أسرانا وأسراهم يا رب العالمين. حقي وقودا ويصوموا في ظلام الكون، هيا أعدوا عدة الحق وقودا. وزورونا على الشبكة العنكبوتية www.alasif.com www.s121s.com. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صهيوني نعم قاتل، لأنك نصرنا قاتل، لداء الكفر في كل الحصون. نعم قاوم، لأنك فجرنا قاوم، وأمطر من سلالة صهيوني.